أعاذنا الله من هذه الشيء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام مع لقاء جديد من لقاءاتنا في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولا زلنا بفضل الله تعالى وحوله وطوله نتكلم عن مدخل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن نشأة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعن نسبه، وعن أبنائه، وعن أقربائه الذين برزوا في علم الرواية والحديث. وذكرنا أن أكثر من عني بذكر الحديث والرواية من أقرباء الإمام مالك رحمه الله تعالى هم أعمامه الأربعة، وعلى رأسهم نافع بن مالك أبو سهيل. والإمام مالك يكثر الرواية عنه كما ذكرنا سالفا. وذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ولد سنة 93 من الهجرة، وقلنا بأن العلماء اختلفوا في ولادته أو في سنة ولادته، لكنه هو نفسه نص على ذلك فيما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن الإمام يحيى بن بكير، وهو تلميذ مالك رحمه الله تعالى. قال: ولدت سنة 93، ومات كما سنذكر إن شاء الله تعالى عن 84 سنة، فقد توفي رحمه الله تعالى سنة 79. وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. أيضا تكلمنا عن شهادة أهل العلم في الإمام مالك رحمه الله تعالى في شيء مختصر، ولم نكمل لضيق الوقت آنذاك. تكلمنا عن توقير الإمام مالك رحمه الله تعالى للحديث، وكان يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه رحمه الله تعالى كان لا يحدث إلا على طهارة، فكان يغتسل أو يتوضأ ثم يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحدث وهو واقف إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحدث ويجلس في مجلسه مكان عمر بن الخطاب الذي كان يجلس فيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجمع أهل الشورى في المكان الذي كان يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن أهل العلم أثنوا عليه ثناء بالغا، حتى شيوخه وأساتذته، ومنهم الإمام العلم وهو من جلة التابعين ومن علمائهم الأكابر، وهو الإمام الزهري رحمه الله تعالى، الإمام المبجل الذي اتفقت الأمة على جلالته وعلى حفظه وعلى ثقته، فإنه قال له: أنت من أوعية العلم، أنت من أوعية العلم. وكما سنذكر إن شاء الله تعالى في رواية الأكابر عن الأصاغر، أي في رواية الشيوخ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الزهري وهو شيخه قد روى عن مالك رحمه الله تعالى غير ما حديث، فقال الزهري له: أنت من أوعية العلم. فهذه شهادة إمام جليل من الزهري لتلميذه الإمام مالك رحمه الله تعالى. والشافعي رحمه الله وهو تاج الفقهاء كما سماه الفقهاء والعلماء، يقول: إنما أنا غلام من غلمان مالك، إنما أنا غلام من غلمان مالك. فقال هو الشافعي رحمه الله: إذا جاء الأثر فمالك النجم، أو إذا جاء الخبر فمالك النجم. وأثنى العلماء عليه ثناء بالغا. وقلنا ممن يعني بعض أهل العلم تكلم في الإمام مالك بكلام غير صحيح، وكم من واحد قد تكلم فيه فلا يسلم أحد من الكلام، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من كلام المشركين. فمالك رحمه الله تعالى له أسوة وقدوة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا لعل الكلام الذي ذكر عن مالك من قبل الإمام ابن أبي ذئب لا يصح، كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وقال: لعلها لا تصح، أي القصة التي ذكرها الذهبي، وذكرها غير واحد منهم الإمام ابن عبد البر والفتوي، ولا القاضي لم يذكر هذا، وإنما أشار إشارة، لكن القصة التي ذكرها الإمام الفتوي ذكرها بإسنادها إلى الإمام أحمد، أنه بلغه أن ابن أبي ذئب ذكر كذا وكذا وذكر كذا، ولكني لم أذكر هذا الكلام اقتداء بالإمام أبي يوسف ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: على فرض صحة هذا الكلام فإن كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى. وكم من إمام تكلم في آخر، والعلماء رحمهم الله تعالى لم يأخذ بكلام الأقران بعضهم في بعض، وإنما طلعوا هذا الكلام ولم يروه عن هؤلاء. ولا يسقط كلام ابن أبي ذئب مكانة مالك إن صح عنه وهو لا يصح، ولم يضعف العلماء ولم يجرح العلماء ابن أبا ذئب في كلامه عن مالك، فكلاهما إمام من أئمة المدينة النبوية، وكلاهما محدث جليل، فلا يؤخذ بكلام هذا ولا بكلام هذا. وأيضا من كلام الإمام ابن إسحاق صاحب السيرة والمغازي، فإنه تكلم بكلام أيضا، والعلماء ردوا كلامه هذا، ومالك تكلم فيه وقال هو دجال من الدجاجلة، وابن إسحاق إمام من أئمة المسلمين، وإن كان قد تكلم فيه كما تعلمون في حفظه، فهو ثقة إلا أنه قد يخطئ ويعني حفظه سيء. فكلام الأقران يطوى ولا يروى، هذا محصل ما ذكره العلماء في كلام الأقران بعضهم في بعض. وقال عنه قرينه أيضا الإمام الليث ابن سعد رحمه الله تعالى: علم مالك تقى، علم مالك تقى، علم مالك تقى، هكذا كررها الليث بن سعد. والليث بن سعد من أقران مالك رحمه الله تعالى، وتراسل سويا وأرسل إليه وكتب إليه مالك في رسالة إليه يبين له فيها منهج العلماء في عمل أهل المدينة، ويعاتب الليث على عدم الأخذ بعمل أهل المدينة في هذا، وكانت بينهما مراسلات، وكان الليث يحترمه ويوقره جدا، بل إن الليث رحمه الله تعالى وهو من أقران مالك روى عن مالك حديثا واحدا، وهذا لابد أن يحكم، لا يوجد حديث عن الليث عن مالك إلا حديث واحد فحسب. فإذا جاء حديث آخر وقرأت في أي كتاب من الكتب، قرأت إسنادا ما وفيه الليث ابن سعد عن مالك غير هذا الحديث، فاعلم أنه باطل لا يصح. هذا الحديث قد رواه الليث عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأله جاره أن يضع خشبه في جداره فليأذن له. هذا الحديث رواه مالك في موطئه كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإن شاء وقدر سبحانه وتعالى. نعم، الحديث من سأله جاره أن يضع أو أن يغرز خشبه في جداره فليأذن له. واضح؟ أو في رواية فلا يمنعه. وهذا الحديث قد رواه مالك في موطئه، وقال الليث نفسه يقول: هذا أول حديث وآخره، يعني لم أروي عن مالك إلا هذا الحديث الواحد. فالعلماء رحمهم الله تعالى كابن حبان وغيره يقول: فكل حديث جاء من طريق الليث عن مالك غير هذا الحديث فهو باطل، فهو باطل، لا يصح من طريق الليث عن مالك. وقال ابن المبارك عبد الله بن مبارك الإمام العلم الثقة، قيل له: اختر لنا إماما، فقال: لو اخترت إماما لاخترت مالكا، لاخترت مالكا. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مالك أوثق في الزهري من ابن عيينة، وحصلت بينهما المناظرة التي ذكرناها آنفا. وأحمد بن حنبل معروف ومشهور لا يحتاج إلى كلامه، ومدح وأثنى على مالك ثناء بالغا عظيما، وألف في ناقبه العلماء الأجلاء، ومنهم الإمام في مناقب الإمام أحمد، الإمام ابن الجوزي، نعم الإمام ابن الجوزي ألف في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا يقول بعض الشعراء ويتكلم عن بعض الأئمة ومنهم مالك، وهذا هو كلامه الذي ذكره أبو جعفر الخواص: بعد زوال المحنة والفتنة التي مر بها علماء المسلمين في وقت شديد في وقت الفتن، وهي فتنة خلق القرآن التي ذل فيها بعض أهل العلم من الأكابر كعلي بن المديني ويحيى بن معين وغير هؤلاء من العلماء. فبعد انتهاء هذه الفتنة وصمد فيها الإمام المقدم أحمد بن حنبل، قال أبو جعفر الخواص وهو من شعراء المسلمين ويقول: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع. يعني بذلك أصحاب البدع يعني دولة المأمون ودولة المعتصم ودولة الواثق، ثم انتهت على يد الإمام أو الخليفة المتوكل على الله. فبعدما انتهت هذه الفتنة وأخمد الله عز وجل هذه الفتنة على يد المتوكل رحمه الله تعالى الذي نصر به الدين، نصر الله عز وجل به الدين ورفع السنة بالمتوكل على الله، فقال: ذهبت دولة أصحاب البدع فوهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ هل هناك لهؤلاء فقيه أو إمام يتبع في قولتهم هذه بأن القرآن مخلوق؟ هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فقيه الحرمين مالك ذلك البحر الغزير المنتجع، أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو قاره القر قرع، لم يصف صوتهم إذا خوفوا أو إذ خوفوا لا ولا سيفهم لما لمع. فهو يقول عن مالك رحمه الله تعالى: الإمام الغزير المنتجع الذي فاض وانتشر علمه في الحرمين الشريفين. فأتى العلماء رحمه الله تعالى على مالك أيما ثناء وبالغوا في ذلك جدا ولهم الحق في ذلك. هناك مؤثرات تأثر بها مالك رحمه الله تعالى من حيث ثقافته ومن حيث فكره وعلمه. فمن هذه المؤثرات التي تأثر بها مالك رحمه الله تعالى البيئة التي عاش فيها، وهي المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. من المؤثرات أيضا صفاته، فقد تحلى مالك بصفات حميدة كثيرة، منها شيوخه أثروا في مالك تأثيرا بالغا. ومن المؤثرات أيضا الحالة السياسية التي مر بها مالك رحمه الله تعالى والتي كانت تسود عصره. هذه البيئة أول المؤثرات التي تأثر بها مالك رحمه الله تعالى، البيئة التي كان يعيش فيها مالك وهي موطن النبوة، وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الوحي، المدينة النبوية بجانب مكة المكرمة، واجتماع الرعيل الأول من الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم، ومالك رحمه الله تعالى يترعرع في وسط هؤلاء الأئمة الذين تلقوا العلم عن الصحابة وعن التابعين. كل ذلك أمام عينيه رحمه الله، والأمور الطيبة كانت مذللة له في طريقه إلى العلم. وترعرع رحمه الله تعالى في بيت اشتهر بعلم الحديث وعلم الأثر، ولم يكن أبوه مشتهرا بالعلم والحديث كما ذكرنا، وإنما كان يشتهر أو كان من صناع النبل وكان يتكسب من هذه الصناعة. ولكن أعمامه كانوا علماء بالأثر وكانوا محدثين. فمالك رحمه الله تعالى تأثر بالغ الأثر بالبيئة التي عاش فيها، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئا بحلقات العلماء ومجالس التحديث، وكان كل واحد يأخذ عمودا من أعمدة المسجد ويحدث طلابه ويروي لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الفقه والعقيدة والتفسير إلى غير ذلك من الفنون. فتأثر مالك بهذه البيئة التي أحاطته من كل جانب، فكل مكان يشع علما ونورا من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه، فصار كما سمعنا ورأينا صار عالما محدثا إماما جليلا، اتفق المسلمون جميعا على جلالته وعلى إمامته رحمه الله تعالى. كانت له الصفات أيضا ساعدته على أن يكون عالما محدثا فقيها، هذه الصفات كثيرة، منها أنه رحمه الله تعالى كان يمتاز بالحفظ البالغ، فكان يحفظ مئات الألوف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يحفظون مئات الألوف بل أكثر من ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مالك من بين هؤلاء الأئمة، فوهبه الله عز وجل ذاكرة وحفظا شديدا، فحفظ الكثير والكثير ولم يخطئ إلا في أحاديث قليلة جدا عدها العلماء، هذه الحديث تعد على الأصابع التي أخطأ فيها مالك رحمه الله تعالى. من الصفات أيضا الصبر والمثابرة والجلد على طالب العلم أو على مالك رحمه الله تعالى، فينبغي لطالب العلم أن يتأثر به وأن يتعلم وأن يقتدي بمالك رحمه الله تعالى، فالعلم لابد له من تعب ومن مشقة حتى تصير طالب علم وحتى تصير كما يريد الله عز وجل بك أن تكون عالما أن تكون طالب علم، فلابد أن تجتهد في هذا العلم ولا تتأثرن بما يدور حولك في المجتمع وبهذه المعاصي والمنكرات إلى غير ذلك، ولكن كن جادا في طلبك للعلم، وإن تصدق الله يصدق. فمالك رحمه الله تعالى صدق الله عز وجل فصدقه الله، وكان عالما كما ذكرنا بصبره وباستعانته بالله تبارك وتعالى، ولم يتأثر بحدة شيوخه أو ببعض شيوخه بحدة بعض شيوخه ولاجع قولهم له، فهذا لا يرد طالب العلم أبدا عن طلبه للعلم. فكم من شيخ فيه طبع الحدة يريد أن يختبر تلميذه هل يصبر على طلبه للعلم أم لا، وهذا حاصل حتى في عصرنا فقد كان يعني يحكى عن شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى أنه يفتي بخلاف في بعض المسائل لا سيما في الطلاق الواقع في الثلاث، وكان يفتي بعدم وقوعها ثلاثا على خلاف ما كان يفتي شيخه الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق للمملكة رحمه الله تعالى، وكان عالما جليلا. فكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفتي بخلاف ما كان يفتي به الشيخ محمد ابن إبراهيم، فلما علم الشيخ أنه يخالفه في فتوى وأنه يتجرأ على هذا فعنفه وغضب، ولم يؤثر ذلك في الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان ما تعلمون من حاله رحمه الله تعالى، فهو من أعلم العلماء في عصرنا رحمة الله عليه رحمة واسعة. والشيخ رحمه الله تعالى كان يتصف بالصبر العجيب، جلادة على العلم وسعة الصدر لطلابه والذين يسألونه. فكان رحمه الله تعالى يجلس في المجالس الطويلة، ورأيت هذا بعيني وسمعت هذا، وكان يجلس بالمدة الطويلة على هيئة واحدة، ربما يجلس قرابة الساعة متوركا وهو صابر ولا يتأثر. صبر عجيب على العبادة وعلى العلم، ويسأل فيجيب رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. فلا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يتأثر بلذاعة وحدة شيخه عليه، فربما يختبره وربما يراه هل يصبر على ما سيلاقيه. فالعالم يلقى هذا ويلقى ذاك، يلقى الطيب ويلقى الخبيث، ويلقى الناس جميعا على كل أحوالهم وظروفهم، فلا بد ألا يتأثر بهؤلاء. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كان عنده من الصبر العجيب على علمائه وشيوخه، فلذلك نفعه الله عز وجل بعلمه أيما نفع. ومن صفاته أيضا التي أوصلته إلى ما هو عليه من إمامة وجلالة قدر، أنه كان كثير الذكر لله تبارك وتعالى. والذكر أيها الإخوة الكرام من الأمور التي ينفع الله العبد بها، ينفعه نفعا كبيرا جدا، والذكر له منافع كثيرة. على ما يعني جاءني في ذاكرتي ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أيضا كان كثير الذكر، فلكنه دخل المسجد ذات مرة وكان راحلا من بغداد إلى بلدة أخرى، ودخل المسجد وانتهت الصلاة، ويريد الحارس كما هو يعني معتاد أن يغلق باب المسجد، فجاء الحارس إليه وقال قم. طبعا العلماء ما كانوا يعرفون هذا أحمد بن حنبل الإمام المبجل المقدم إمام أهل السنة. طبعا الآن الشيخ يعرف في القنوات وفي الجرائد ويعني ما شاء الله، لكن هؤلاء ما كانوا يعرفون بسهولة. فأحمد بن حنبل كانت تسمع به الأمصار والأقطار، لكن ما يعرفون شكله إلا من كان حوله. فدخل هذا المسجد فطرده هذا الحارس وقال له اخرج يعني يغلق الباب. فقال أين أذهب؟ قال اخرج. فخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجلس على عتبة باب المسجد، فجاء الحارس بعدما أغلق الباب وقال اخرج، ليس هذا محل للجلوس، ابتعد. فقال أين؟ فجره هذا الحارس من رجله إلى وسط الطريق. الإمام أحمد يفعل به هذا. فقال أحمد يا رب ماذا فعلت يفعل به هذا؟ فمتعجب. فرآه خباز أمام المسجد فقال يا رجل تعال، ولا يعرفه. فجاءه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال ما بك؟ قال طردني الحارس من المسجد ولا مكان لي فأنا على سفر. فقال اجلس هنا حتى يطلع الفجر ونم. جلس الإمام أحمد بجانب هذا الخباز، والخباز يذكر الله كثيرا، الخباز يذكر الله عز وجل كثيرا، يكبر ويهلل ويحمد ويسبح ويستغفر. فتعجب الإمام أحمد فقال له منذ كم وأنت على هذه الحال؟ لا يفطر أبدا عن الذكر، يدخل الخبز ويخرجه، استغفر الله الحمد لله سبحان الله وهكذا. فقال على أي حال؟ قال حالك هذا ذكر لله أبدا دائما لا تفطر ولا تنقطع. قال أنا على هذا منذ سنين عددا. قال لا تتعب أو أما تتعب؟ قال لا أتعب، اعتدت على هذا وهذا من فضل الله عز وجل علي. فقال الإمام أحمد وهذا الشاهد من كثرة ذكر العبد لله تبارك وتعالى فإنه سيجد الثمر وسيجد النفع من كثرة ذكره وأخلاصه أولا لله تبارك وتعالى. فقال هل وجدت ثمرة من هذا الذكر؟ يعني هل وجدت فائدة من هذا الذكر؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال ما دعوت الله دعوة إلا استجاب الله لي، إلا دعوة واحدة، إلا دعوة واحدة. قال وما هي؟ قال دعوت الله أن أرى أحمد بن حنبل فلم أرى. قال ها أنا قد جرني الله إليك من رجلي لترى أحمد بن حنبل، أنا أحمد بن حنبل. فائدة الذكر، فينبغي لطالب العلم أن يذكر الله عز وجل دائما فإنه سيجد الثمرة لها. فمالك رحمه الله تعالى كان كثير الذكر لله تبارك وتعالى فنفعه الله عز وجل من جراء هذا الذكر، وكان على وجهه من كثرة الذكر كان وجها منورا بنور العلم من القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. له صفات كثيرة، ومن أهمها كما ذكرت في معرض كلامي الإخلاص. الإخلاص، فكان يقول العلم نور لا يأنس إلا بقلب خاشع تقي. العلم نور لا يأنس إلا بقلب أو في قلب خاشع تقي. فإذا كان القلب غير تقي وغير خاشع فإن العلم لا يكون محلا أو لا يكون القلب محلا لهذا العلم. وقال لتلميذه ابن وهب المصري رحمه الله وهو يوصيه يقول إن كنت تعلمت الدنيا أو تعلمت، إن كنت تريد بما طلبت ما عند الله فقد أصبت ما تنتفع به، وإن كنت تريد ما تعلمت الدنيا فليس في يدك شيء. إذا كنت تعلمت العلم لوجه الله تبارك وتعالى فإنك ستنتفع به وتصيب بإذن الله تبارك وتعالى، وإن أردت الدنيا فليس في يدك شيء، سيذهب هباء منثورا. وكان من إخلاصه رحمه الله تعالى أنه كان يتحرى الفتوى، وكان يحسن كثيرا أن يقول لا أدري لا أحسن لا أعلم. من صفات الإمام مالك أيضا الذي جعلته إماما عظيما من أئمة المسلمين أنه كان يتصف بالفراسة ونفاذ بواطن الأمور، كان يتصف بالفراسة، وهذه الفراسة تجعلك تنظر إلى باطن الأمور وإلى خوافيها، وليست هذه الصفة لأحد إلا من أتاه الله عز وجل علما وبصيرة في قلبه. وفي الحديث الضعيف اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهذا الحديث حديث ضعيف كما قلت. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان ذا فراسة شديدة، فقيل له مما تعلمت هذه الفراسة؟ فقال من مالك رحمه الله. وكان يقول للشافعي يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. اتق الله يا محمد، يخاطب الشافعي رحمه الله تعالى. فالشافعي هو محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي. ومن العجب يعني كتاب الرسالة للإمام الشافعي مطبوع في إحدى طبعاته القديمة الموثقة التي حققها الشيخ شافعي رحمه الله تعالى، فمكتوب على هذا الكتاب هذا المجلد الرسالة للإمام المطلبي. طبعا يعني أول ما ترى هذا الكتاب من المطلبي هذا، لأن الرسالة مشهورة جدا من تأليف وتصنيف الإمام الشافعي، لكن لأول وهلة تطلع على المجلد وعلى التجليد الخارجية تقول من المطلبي هذا؟ طبعا ينتبه لهذا، فهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فكان يقول له يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. من المؤثرات التي تأثر بها مالك شيوخه وأئمته الذين أخذ عنهم مالك وهو حدث صغير، بعيدة يعني بعد مالك بعد وفاة القاسم وسالم أخذ عن نافع وسعيد المقبوري وابن المنكدر وعبد الله ابن دينار والزهري، وتأثر جدا بنافع ابن عمر مولى ابن عمر والزهري، تأثر بهما تأثيرا بالغا، فكان يلازم نافعا مولى ابن عمر رحمه الله تعالى، وكان كما قلت آنفا يوصله إلى بيته كل يوم، وقد كان كف بصره رحمه الله تعالى، أعني نافعا كف بصره، فتأثر بنافع مولى ابن عمر، وتأثر بابن شهاب الزهري، وتأثر أيضا بربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، تأثر به في الفقه أيضا، ولكنه ليس يعني مائلا ميولا شديدا إلى رأي ربيعة الرأي، فلم يكن كربيعة في الرأي والقياس، وإنما كان يتبع الأثر. من المؤثرات التي تأثر بها مالك، وهي المؤثر الرابع، الحالة السياسية. الحالة السياسية في الحقيقة أثرت جدا في مالك رحمه الله تعالى، وكان عصره رحمه الله في بدايته كان هادئا مستقرا إلى حد ما، ولكن بعد نزاع طويل وحتى استقر الملك الأموي، وعلم مالك ما كان من الفتن التي حدثت في المدينة النبوية وما حدث بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان من المعارك والحروب التي دارت بينهما، وأيضا عاين مالك رحمه الله تعالى الخوارج وهم يخرجون على الخلفاء وعلى الأمراء ويقتلون الناس ويفعلون بهم الأفاعيل، فلما رأى مالك هؤلاء الخوارج والأزارقة علم بأن هؤلاء ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، وعلم أنهم من دأبهم منهجهم أنهم يخرجون على ولاة الأمور، فبعدما رأى ذلك وجرت الفتن أناسا كثيرين كان مبغضا لهؤلاء الخوارج ولكل خروج ولكل داعية إلى هذا الخروج. لماذا؟ لأن الخروج على ولاة الأمور كما هو معلوم يؤدي إلى الفوضى، فإذا ما خرجت جماعة على ولاة الأمور وعلى الحكام وأعلنوا الخروج عليهم دبت الفوضى في المجتمع الإسلامي، وهذا لا يجوز. وانعقد الإجماع من علماء أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين ما داموا أنهم مسلمون. فجاء الحكم العباسي بعد الحكم الأموي، ولا شك بأن هناك كانت يعني اضطرابات كثيرة جدا في المدينة النبوية، وغزيت المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، واقتتل الناس فيها، وخرج محمد بن عبد الله بن حسن المعروف بالنفس الزكية على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، وتقابل وهزم النفس الزكية أو محمد بن عبد الله بن حسن، وهذا معروف. فأراد أن يخرج على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، رأى مالك ذلك كله، فعلم بأن هذا الخروج ليس من ورائه نفع ولا ذرة منفعة، فحافظ على هذا ولم يكن يدخل على السلاطين وعلى الأمراء، لكنه كان أحيانا يدخل للمصلحة، وكان يقول: إذ لم ندخل عليهم وننصحهم ما سمعت حديثا لرسول الله يذكر في هذا المكان. يعني إذا كنت بعيدا عن الحكام وليس هناك تعارف وتواد وتراحم وتناصح بين العلماء وبين ولاة الأمور، فإن الأمراء سيمنعون العلماء من الكلام والتحديث. وكم من إمام من أئمة المسلمين من الحكام والخلفاء منعوا العلماء، وكم تمنى بعض أهل العلم لما خشي على نفسه الفتنة وطلب من الله عز وجل ودعا إن كان الموت خيرا له أن يموت، كالإمام البخاري لما كان أمير بخارى منعه من التحديث في فترة من الفترات، فخشي البخاري على نفسه من الفتنة ودعا الله عز وجل إن كان الموت خيرا له أن يموت. فالأئمة ولاة الأمور يمكن أن يمنعوا هؤلاء العلماء. فكان مالك رحمه الله تعالى أحيانا يدخل على السلاطين ليناصحهم وليكلمهم في أمور المسلمين، وقال: لولا ذلك ما كنا نسمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فالإمام مالك رحمه الله كان يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم عن الطلاق: ليس على مستكره طلاق. هذا الحديث كان يحدث به مالك، فظن من ظن من أتباع الخليفة العباسي وهو الوالي سليمان الوالي على المدينة أنذاك، وقيل بأن الخليفة نفسه هو الذي علم بذلك، بأن مالكا يحدث بهذا الحديث، وهو حديث ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق. فهذا الحديث كان يحدث به مالك، وكان الخليفة العباسي يكره هذا في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه يظن بأن مالكا يشير إلى أن الحكم العباسي جاء عن قهر، وأن الناس جعلوا هذا الخليفة مستكرهين على ذلك، فكأنه يشير ويلمح من بعيد بأن هذه الخلافة على سبيل الاستكراه. ظن هذا من ظن والي المدينة سليمان أو غيره أو الخليفة نفسه أبو جعفر المنصور. فوصل الكلام من قبل بعض الناس، وأرسلوا إلى مالك ليسألوا مالكا عن هذا الحديث، فيحدث مالك ولا يقصد شيئا، يحدث يعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، في مسألة الطلاق. فوصل ذلك إلى الخليفة العباسي أو إلى والي المدينة على قولين لأهل العلم في هذا، فأمر الخليفة أو الوالي بسجن الإمام مالك وبضربه وبتأديبه، لأنه يحدث بهذا الحديث في هذا الوقت والخليفة لا يريد هذا. فجاء بمالك رحمه الله وضرب وجلد وحبس، وكان في محنة عظيمة، وضرب بالسياط رحمه الله تعالى، ومدت يده حتى انخلعت كتفاه، مدت يده حتى انخلعت كتفاه رحمه الله تعالى. فحدث بهذا الحديث لأنه كان يقول: لا أعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أستطيع أن أخفيه. فكان يحدث بهذا الحديث ولا يقصد شيئا، ولا يقصد إثارة الناس على الخليفة العباسي رحمه الله تعالى. ويروى عن مالك أنه قال: لما دخلت على أبي جعفر وقد عهد إلي أن آتيه في الموسم، يعني في موسم الحج، كان في موسم الحج، قال لي: والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان. الخليفة يعتذر إليه، وهذا يرجح بأن الوالي هو الذي فعل به هذا ولم يكن من قبل الخليفة العباسي. فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمت، إنما يزال أهل الحرمين بخير ما كنت فيهم، وإني إخالك أمانا، وإني إخالك أظنك يعني أمانا للناس من عذاب الله تعالى، وقال: ولقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس إلى الفتن، وقد أمرت بعدو الله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب، على ظهر الجمل، على قتب، وأمرت بضيق محبسه والاستيلاغ في امتهانه، المبالغة في الامتهان، ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نال منك. فقلت الإمام مالك: عافى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه، قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابته منك. فقال الخليفة العباسي: فعفى الله عنك ووصلك، فعفى الله عنك ووصلك. هكذا تكون العفو عند المقدرة. قيل إن مالكا رحمه الله تعالى في آخر حياته وعمره لا يخرج إلى المسجد، لأن به وجعا شديدا من جراء ما فعل به الوالي، وكانت رائحة كريهة تخرج من كتفيه بسبب ما نال من الضرب والتعذيب، فكان لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد. وقيل غير ذلك من الأقوال التي منعت الإمام مالكا من الخروج إلى المسجد. ويروى عنه أنه يقول، أنه قال: ما كل أحد يستطيع أن يتكلم بعذره. توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى بالمدينة النبوية سنة 79، ودفن بجوار إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، دفن بجوار إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البقيع، وقبره معروف ومشهور إلى وقتنا هذا رحمه الله رحمة واسعة. وقد غسله أو غسله كلا الوجهين صحيحان ابن كنانة وهو تلميذه كما ذكرنا سابقا، وابن أبي الزبير وابنه يحيى أيضا غسله، ويقال إن يحيى وكاتبه حبيبا كان يصبان الماء على جسد الإمام مالك، ونزله أو أنزله في قبره جماعة من أهل العلم، وأوصى أن يكفن في ثياب بيض كما هي السنة، ويصلى عليه في موضع الجنائز، يصلى عليه في موضع الجنائز، لقائل أن يقول كيف يصلى عليه في موضع الجنائز، يعني كيف يعني موضع الجنائز كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى بعيدا عن المدينة أو في أطراف المدينة الذي يجمع الناس في مصلى العيد وفي مصلى الجنائز، فكانت الجنائز يومئذ تصلى في مصلى العيد وفي أماكن الفضاء، ليست في المساجد كما هو الحال الآن، لكن هذا جائز لا شك فيه، ولكن المشهورة في عهده صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجنائز في مكان مصلى العيد والأماكن الخارجة، وكان يصلي أحيانا أيضا في المسجد، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فكلا الأمرين جائز لا إشكال فيه. فصلى عليه عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عن جده، وكان خليفة لأبيه على المدينة، ومشى في جنازته وحمل نعشه، هذا الذي صلى عليه عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم رحمه الله. وقال بكر بن سليمان الصواف: دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها، فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ وهذه كنيته رحمه الله كما ذكرنا، فكنية الأئمة الثلاثة كنيتهم أبو عبد الله، وكنية أبو حنيفة أبو حنيفة. طيب، فقال: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ فقال: ما أدري، فأقول: ألا إنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن في حساب. فهذه بشرى، يرى المبشرات وهو يموت رحمه الله تعالى، ويرى عفو الله عز وجل، ويرجو ثوابه وجنته سبحانه وتعالى، فكان يقول لهم: ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن في حساب. ثم ما برحنا حتى أغمضنا، توفي مالك رحمه الله تعالى، وقيل إنه تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، ثم توفي رحمه الله. رأى بعض أهل العلم له يعني منامات وأشياء تذكر عنه، فرأى عمر بن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري كان شيخا للإمام مالك، فهذا ولده عمر، عمر ابن سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأنصاري، رآه في الليلة التي مات فيها، رأى قائلا يقول، كأنه يسمع قائلا ويرى: لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه، غداة سوى الهادي لدى ملحد القبر، إمام الهدى ما زال للعلم صائنا، عليه سلام الله في آخر الدهر. قال: وانتبهت وكتبت البيتين فإذا بمالك قد مات، يعني ينعم الناس وفاة مالك رحمه الله تعالى، فرحم الله مالكا رحمة واسعا، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع مالك ومع النبي صلى الله عليه وسلم في العليين. للإمام مالك تلاميذ كثر في الحقيقة لا يحصون من كثرتهم، وكلهم أجلاء وعظماء. سأذكر بعضا منهم، وإلا فالحديث يطول جدا، الحديث يطول جدا، وأيضا شيوخ مالك الحديث عنه يطول جدا، كل واحد منهم يحتاج إلى ترجمة كاملة، لكننا سنسرد بعض هؤلاء لأهميتهم أو لشهرتهم، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مصنفات التي كتبت في التراجم وفي تلاميذ الإمام مالك كترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي وسير أعلام النبلاء وتهذيب الكمال في ثنايا ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وفي كتب التراجم التي كتبت عن الإمام مالك. وذكر أيضا منهم كثيرا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. تلاميذ الإمام مالك منهم آدم ابن أبي إياس، وهو شيخ الإمام البخاري، وأيضا الخطيب البغدادي ألف جزءا صغيرا في رواة مالك، هو مطبوع في جزء صغير رواة مالك للإمام الخطيب البغدادي. وأيضا ذكر الذهبي أنه أفرد جزءا مصنفا في ذكر تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فمن هؤلاء آدم بن أبي إياس، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور. آدم بن أبي إياس هذا إمام مشهور جدا، وهو يروي عن من في الرواية؟ مشهور جدا في الرواية عن من؟ آدم بن أبي إياس يروي عن ورقاء، وهو الذي يروي عن مجاهد التفسير، فتفسير مجاهد من إسناد دائر معروف، إبراهيم بن حسين عن آدم بن أبي إياس عن ورقاء عن مجاهد، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فهذا إسناد دائر معروف عند أهل العلم. سعيد بن منصور الإمام الثقة العلم المعروف صاحب السنن، وسننه مطبوعة في جزئين، وطبع التفسير في 5 مجلدات مستقلة بعيدة عن السنة، وهي منها نعم طيب. هذا اللي إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الله أكبر الله أكبر. لا فمن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام سعيد بن منصور، هو إمام من أئمة المسلمين المعروفين المشهورين، له كما قلت كتاب السنن. وكتاب السنن هذا ليس كاملا، وما زال الباحثون يبحثون عن بقية هذا الكتاب لما فيه من الأحاديث والآثار التي جمعها الإمام سعيد المنصور لينتفع المسلمون بهذه الآثار لأنها مستفيدة. وسعيد المنصور إمام من أئمة الحديث المتقدمين، فهو من شيوخ بعض الأئمة الستة، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 27 و200، توفي سنة 27 و200 بعد الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام. القاسم بن سلام توفي سنة 24 و200، أبو عبيد الإمام المشهور الذي توفي في سنة ولادة الإمام الطبري. فالإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أو القاسم بن سلام، لكن الأشهر بالتشديد القاسم ابن سلام، توفي سنة 24 و200 في السنة التي ولد فيها الإمام محمد ابن جرير الطبري، وتوفي طري سنة 10 و300. لابد من حفظ هذه التواريخ لأن طالب العلم ينتفع بمثل هذا، لا سيما في معرفة الرواة وفي ترجيح الروايات. هل سمع هذا من ذات؟ هل سمع من حماد بن سلمة، ولا سمع من حماد بن زيد، ولا سمع من هذا؟ هذه التواريخ تنفع طالب الحديث نفعا كبيرا جدا، فلا يستهان بها، لا يستهان بها. ستجد ثمرة هذه التواريخ. يعني ربما يقول قائل لماذا يعني أذكر أبو عبيد سنة كام، وسعيد بن منصور سنة كام، والبخاري سنة كام، لماذا هذا؟ طالب العلم يعلم نفع هذه الأمور وسيجد الثمرة بعد ذلك. فسعيد بن منصور رحمه الله صاحب السنن، كما قلت سننه مطبوع منها بعض الأجزاء ليست كاملة، طبع منها جزءان أو مجلدان في السنن في مسائل الفقه في النكاح والطلاق والمواريث وغير ذلك، وطبع من هذه السنن أيضا التفسير في 5 مجلدات، في 5 مجلدات، والتفسير من السنن. يعني ليس هذا كتابا مستقلا مخالفا للسنن، بل التفسير منه، بل التفسير منه، لكنه لما وجد بعد ذلك طبع على حدة. أيضا من تلامذة الإمام مالك أبو داود الطيالسي. يعني نحن نسمع أئمة كبار وهم تلاميذ مالك، يعني آدم بن أبي إياد، سعيد المنصور، أبو داود الطيالسي، هؤلاء أئمة كبار من أئمة المسلمين، وهم من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلا شك بأن هذه النخبة وهؤلاء التلاميذ النجباء علامة على جلالة وقدر الإمام. فإذا كان التلميذ هذا فما بالك بالشيخ. ومن أعجب ما يعني قرأت فيما يتعلق بهذه المسألة أن الحافظ ابن حجر سئل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر الحافظ ابن حجر قولا عجيبا جدا أثنى عليه ثناء بالغا جدا، مع أن ابن حجر فيه من الأشعرية فيه ويخالف شيخ الإسلام في بعض الأمور، لكن الحافظ معه في المنهج جملة من أئمة أهل السنة. فشيخ الإسلام تيمية غني عن التعريف وغني عن الإسهاب في ذكره والإطناب في خبره، ومع ذلك فالحافظ ابن حجر رحمه الله لما سئل عنه قال كما في الجواهر والدرر لتلميذه السخاوي، قال فإن تلميذه ابن القيم علامة عليه. يكفي في أن شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، الإمام ابن القيم إمام يعني شهدت له الدنيا بأسرها على جلالته وإمامته، فيكفي أنه تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأبو داود الطيالسي من أئمة الحديث، وكان راوية شعبة كما يقولون، يعني من الرواة الذين لازموا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام، وله مسند عظيم مطبوع في 4 مجلدات، ومسنده يعني مهم للعلماء، وفيه أحاديث مسندة من أصح المسانيد، مطبوع في 4 مجلدات كما قلت. من تلاميذ الإمام مالك أيضا وكيع ابن الجراح، نعم وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي. ووكيع ابن الجراح أيضا إمام روى له أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، فهو إمام جليل معروف بجلالته. ولسعة علم الإمام مالك فقد حدث عنه شيوخه، حدث عنه شيوخه وأساتذته، وهذا من بحر علمه رحمه الله تعالى ولجلالة قدره. فمن هؤلاء يتيم عروة، يتيم عروة وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل، ولا يختلط محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل بمحمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة. ومحمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة هذا من؟ هذا من؟ ابن أبي ذئب الذي تكلمنا عنه في الدرس السابق. فابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة، ويتيم عروة محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل. أيضا ممن حدث عن مالك وكان من شيوخ مالك الإمام الزهري كما ذكرت آنفا، الذي قال عن مالك أنت من أوعية العلم، وهو من شيوخه وأساتذته. أيضا من الذين رووا عن الإمام مالك من شيوخه نافع بن مالك. من هو نافع بن مالك؟ ها؟ عمه، نعم عم مالك، وهو شيخ للإمام مالك أبو سهيل. أعمامه الذين رووا عن مالك من هم؟ ها؟ أعمام الإمام مالك الذين رووا عنه، أو الذي روى عنهم مالك، الذي روى عنهم مالك نعم نعم والربيع، نعم هؤلاء كانوا ممن روى عنهم مالك وكانوا من المشتهرين في علم الحديث. فمن هؤلاء من روى عن مالك وهو نافع، وهو ألصق الناس بمالك، أو ألصق الناس مالك به في الرواية عنه، هو نافع بن مالك أبو سهيل، كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب الانتقاء، في كتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. أيضا ممن روى عن مالك أبو حنيفة، الإمام المعروف من أئمة الإسلام المشهورين، أحد الأئمة الأربعة، فقد روى عن مالك. فمالك في الحديث لا شك بأنه أعلى كعبا من أبي حنيفة، لا شك هذا عند أهل الحديث، فمالك أعلى كعبا منه في علم الحديث. وروى عن مالك أيضا ابن أبي حنيفة، ابن أبي حنيفة، إذن يكون الراوي عن مالك أبو حنيفة وابنه يحيى، لكن ابنه كان ضعيفا ضعفه العلماء، منهم ابن عدي في الكامل. أيضا ممن روى عن مالك وكان من شيوخه وانتفعوا بحديثه يحيى ابن أبي كثير، وأيضا هو من الأئمة الثقات الذين روى لهم الأئمة الستة. يحيى ابن سعيد الأنصاري أيضا كان مالك يكثر الرواية عنه، لكنه حدث عن مالك وأخذ عن مالك بعض الأحاديث، كل هذا بسبب سعة علم مالك وحفظه للحديث ولجلالة قدره ومكانته. أيضا ممن روى عن مالك من شيوخه يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي، يزيد بن عبد الله الهاد أو ابن الهادي، كلاهما جائز، ابن الهاد أو ابن الهادي، هذا أيضا من شيوخ مالك وروى عنه بعض الأحاديث. وهذا ما يسمي العلماء مثل هذا برواية الأكابر عن الأصاغر، برواية الأكابر عن الأصاغر. هل ألف أهل العلم في مثل هذه المسألة؟ نعم، ألف بعض أهل العلم مصنفات في رواية الأكابر عن الأصاغر لجلالة علمهم وواسع روايتهم. منهم الإمام محمد بن مخلد الدوري، محمد بن مخلد الدوري المتوفى سنة 31 و300، وهذا يختلف عن الإمام الدوري صاحب إيش؟ لا ذهبتم بعيدا، الدوري صاحب القراءة هذا واحد آخر بعيد تماما، هذا لا شك. نعم، لكن احنا نتكلم عن أئمة الحديث الآن، لم نذهب بعيدا. فالإمام الدوري صاحب القراءة هذا آخر، هو إمام من أئمة القراءة، لكن الإمام الدوري في الحديث وهو العباس بن محمد الدوري صاحب ابن معين. تعرفون التاريخ الدوري؟ تعرفون تاريخ الدوري ولا لا؟ تاريخ ابن معين برواية الدوري، تاريخ ابن معين برواية الدوري. فالدوري هذا صاحب ابن معين هو العباس ابن محمد الدوري، فهذا آخر توفي صاحبه يحيى ابن معين سنة 91 و200، واضح؟ أما الدوري هذا محمد بن مخلد الذي ألف في رواية الأكابر عن الأصاغر فهو محمد بن مخلد الدوري المتوفى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. أيضا ألف في الأكابر عن الأصاغر ابن شاهين، الإمام ابن شاهين وهو من أئمة الحديث، توفي في السنة التي توفي فيها الإمام علي بن عمر أبو الحسن. من هو علي بن عمر؟ الإمام الدارقطني، الإمام الدارقطني معروف، فتوفي في نفس السنة التي توفي فيها الإمام الدارقطني سنة 85 و300. أيضا صنف الإمام الرشيد العطار كتابا أسماه الإعلام بمن حدث عن مالك بن أنس الإمام، الإعلام لمن حدث عن مالك بن أنس الإمام، لمن؟ للرشيد العطار رحمه الله. حدث عن مالك من أقرانه، من يذكر أحدا؟ الليث، كما ذكرنا في بداية الدرس، فالليث بن سعد الإمام المصري روى عن مالك حديثا واحدا، عن مالك عن ابن شهاب الزهري، نعم، لا هذا اسم الجيح، هذا في اسناد اخر، هذا من ابي اس، وروى هذا الحديث وقال الليث هذا اول حديث ما لنا عن مالك الا هو، هذا اوله واخر، او كما قال رحمه الله تعالى. ومن اقران الامام مالك الذين رووا عنه ابو اسحاق الفزاري وهو صاحب السير، له كتاب في السيرة والمغازي، ومن هو من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه. من أقران الإمام مالك أيضا حماد بن سلمة، هذا مشهور جدا، حماد بن سلمة، ربما يسمع بعض الناس هذه الأسماء لأول مرة. هؤلاء علماء المسلمين الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين، سخر الله عز وجل رجالا يحفظون لنا ديننا، يحفظون لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بين هؤلاء الذين أذكرهم الآن، فمن بينهم حماد بن سلمة، أبو سلمة يكنى بأبي سلمة أيضا، حماد بن سلمة ابن دينار وهو أبو سلمة البصري. وهو قرين حماد ابن زيد. طيب ما الفارق بينه وبين حماد ابن زيد؟ عندما نفتح صحيح البخاري ووجدنا حماد هكذا، من هو هذا حماد؟ حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة؟ ها حماد بن زيد، ها وآخر ها حماد إيش ولا الاثنين حماد؟ إذا وجدت حمادا في صحيح البخاري فهو حماد بن زيد، حماد بن زيد، وهو الإمام الثقة الثبت، روى له الجماعة في كتبهم، وثقة حافظ إمام. أما حماد بن سلمة فهو ثقة إلا أنه تكلم فيه، فلم يروي له البخاري في صحيحه مسندا، وإلا فقد روى له تعليقا، وهذه لها طبعا معنى يعني يعرفه طلبة العلم. وهذا فارق كبير بين أن يروي البخاري في صحيحه مسندا وبين أن يروي البخاري في صحيحه تعليقا، وهذا يعرفه العلماء وطلبة العلم. ولهذا تجد كثيرا من الناس لا يفرقون بين رواية الإمام البخاري المسندة الذي صنف صحيحه عليها وسمى كتابه الجامع الصحيح المسند، فهذا فرق بين روايته للمسند وبين روايته للمعلق، هذا واضح. طيب فهذا حماد بن سلمة رحمه الله تعالى من أيضا أوعية العلم، وروى عن مالك أحاديثا. من أقران مالك أيضا الذين رووا عنه الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، وهو أيضا من أئمة المسلمين، روى له الجماعة في كتبهم. ومن هؤلاء أيضا شعبة بن الحجاج رحمه الله، وسفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي، و يعني سأسرد سردا لضيق الوقت، وكل واحد يحتاج إلى كلام مفصل، لكننا سنذكر ونسرد هؤلاء الأئمة الأعلام. عبد الرحمن ابن أبي زيد المدني، عبد العزيز ابن محمد الدراوردي وهو مشهور، عبد الله بن نافع الصائغ ابن جريج، الليث بن سعد كما ذكرنا الكلام عنه، معمر ابن راشد المعروف، عمرو بن الحارث يعقوب الأنصاري، وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام الذين كانوا من أقران مالك ومن شيوخ الإمام مالك فيما ذكرنا، رووا عن الإمام مالك رحمه الله لسعة علمه وحفظه وروايته، لأن مالكا كما ذكرت آنفا تدور عليه كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مالك مدرسة في الحديث وفي الرواية، فكان يؤتى إليه من أنحاء وأقطار الدنيا ليسمع حديث مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عن مصنفات الإمام مالك، وهل صنف مالك غير الموطأ، ونتكلم عن موطأ الإمام مالك بتفصيل بحول الله تعالى وقوته، وبروايات الإمام مالك في الموطأ، وأي الموطآت كانت مؤخرة، وأي الموطآت كتبها أو قرأت عليه في بداية الأمر. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.